مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 1 إلى 9 يناير 2025. في العناوين: هل يضع الشرع الجولاني وزر علاقته بالقاعدة وداعش؟ أحمد زيدان المقرب من هيئة تحرير الشام يكتب عن رحلة في عقل المسؤول الأول في سوريا اليوم. مع اقتراب استحقاق مارس 2025، هل تنجح الهيئة في الإعداد للحوار الوطني؟ حسام ميرو رئيس الحزب الدستوري السوري حدس يستعرض خطة عمل. أن تقدم موضوعات تخص شكل الدولة، نظام الحكم، هل هو رئاسي؟ هل هو رئاسي أم برلماني؟ أم هو مختلط بين الرئاسي والبرلماني؟ يعني هل سنعيد صناعة رئيس لا نستطيع في لحظة نقول له يا عمي يعطيك العافية قدمت اللي عليك، بس يعني بدنا نمشي باتجاه آخر؟ للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أهلا بكم دائما في المرصد. يتابع الإعلام المقرب من هيئة تحرير الشام أحمد زيدان سلسلة زلزال فتح دمشق التي توثق 11 يوما سقط فيها نظام الأسد في سوريا. في 6 يناير ختم زيدان بعنوان رحلة في عقل أحمد الشرع قائد القيادة العامة التي تدير الفترة الانتقالية في سوريا اليوم. يلفت في هذا الجزء الطريقة التي تناول بها زيدان تاريخ الشرع الجولاني مع تنظيم القاعدة، وهو تاريخ لا يزال الشرع يحاول دفنه باعتباره ماض انتهى أو خيارا صعبا فرض عليه، إلا أن بعض ما كتبه زيدان عن هذا التاريخ لم يكن دقيقا. يقول زيدان إن الشرع لم يكن منذ بداية الثورة السورية مقتنعا بمشروع القاعدة، لكنه اضطر إليه بسبب ممارسات نظام الأسد، ولذا يكتب ولذا كان الخيار الوحيد أمامه هو أن يقود جبهة النصرة التابعة للقاعدة، وذلك لوجود عناصر غير سورية فيها وبدعم من خارج الحدود. ويضيف إن الشرع كان أمام تحدي حتى يوازن بين استحقاق القاعدة واستحقاق أن تكون الثورة سورية وطنية. المشكلة في هذا الكلام هي أن الشرع انضم إلى القاعدة قبل الثورة السورية بسنوات. مشكلة أخرى هي أنه عندما أعلن الشرع عن جبهة النصرة قال إنها تتألف من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد، والأهم هو أنه تعمد إخفاء هوية الجماعة القاعدية. ثم يقول زيدان عن الخلاف مع داعش إن الجولاني لم يتفق مع ممارسات داعش فقرر الانفصال عنها. الحقيقة هي أن الخلاف لم يكن على ممارسات بل على إمارة ونفوذ. داعش لم يكن موجودا آنذاك، الحاضر بممارساته كان جبهة النصرة بقيادة الجولاني. المرصد، بودكاست من أخبار الآن. أقل ما يمكن أن يقال في الشرع الجولاني إنه شخص مثير للاهتمام. فهذا رجل لم يتجاوز تاريخه الجهادي أو لنقل المقاوم 22 عاماً، منها 5 أعوام على الأقل في سجون العراق. المعلن من هذا التاريخ 13 عاماً فقط. فأول ظهور له كان في 2012، وأول صورة له كانت في 2013، وظلت محل شك حتى ظهر علناً في 2016. لكن ها هو اليوم في موقع رئيس دولة عريقة مثل سوريا. كيف حدث هذا؟ ربما أفاد توثيق سيرة الرجل في فهم العلاقة التي يفكر بها وكيف يجعل أفكاره حقيقة. فيما يلي خلاصة ما نعرفه عن الشرع بحسب ما قاله هو نفسه في مقابلة مع مارتن سميث من الخدمة الأمريكية العامة PBS في فبراير 2021، وما نقله عنه في مارس 2018 صالح الحموي الملقب أس الصراع في الشام أحد مؤسسي جبهة النصرة في شمال سوريا، بالإضافة طبعا إلى ما هو موثق في أدبيات الجهاديين. أول ظهور لاسم أحمد الشرع كان في منشور الحموي، حيث أكد أنه من مواليد الجولان المحتل. انتقل أهله إلى السكن في المزة بدمشق، ثم هاجروا إلى السعودية حيث بقي هناك حتى أتم الثانوية. عاد إلى سوريا ودخل كلية الإعلام، لم يكمل الدراسة لأنه ذهب إلى العراق. كيف؟ بحسب الحموي، تعرف الشرع في الشام على شيخ سلفي كان يعمل تحت إمرة أبو طلحة العراقي، قائد فصيل سرايا المجاهدين في الموصل. مع بدء الحرب في العراق في 2003، قدم أبو طلحة البيعة إلى أبو مصعب الزرقاوي وصار نائبا له. وهكذا انضم الجولاني إلى الجهاديين في العراق مبايعا الزرقاوي. في العراق تخصص في زرع العبوات. بحسب المقابلة مع مارتن سميث، قال الجولاني إنه ذهب إلى العراق أول مرة قبل بدء الحرب بأسبوعين أو ثلاثة، عاد إلى الشام ثم رجع إلى العراق بعد بداية الحرب، حيث أمضى معظم وقته في الموصل، وهذا تفصيل سيكون له أثر لاحقا. اعتقل في أواخر 2004 أو ربما مطلع 2005. بحسب الحموي، دخل الجولاني السجن بهوية عراقية باسم أبو أشرف العراقي، ومن هنا جاء الالتباس عند البعض أن الجولاني كان عراقيا في الأصل، خاصة أنه أتقن اللهجة المحلية. ظل الجولاني يتنقل في سجون العراق من ولاية الأمريكان في سجن بوكا وكوبر إلى ولاية السلطة العراقية في سجن التاجي. خرج في أواخر مارس 2011 بعد أيام من انطلاق الثورة السورية. الآن، كيف وصل الجولاني إلى أمير فرع القاعدة في العراق آنذاك أبو بكر البغدادي؟ في المقابلة مع مارتن سميث، قال الجولاني إنه تعرف في السجن على قيادي لم يسمه، تسلم هذا القيادي قيادة الولايات الشمالية في فرع القاعدة في العراق آنذاك، ومن هذه الولايات كان الموصل. كان هذا القيادي مقرب من البغدادي، حدثه عن الجولاني ورتب له اللقاء. هنا يقول الجولاني إنه أطلع البغدادي على وثيقة كتبها في السجن من 50 صفحة تتضمن أفكاراً وخطة للعمل في سوريا، طلب رجالاً وأموالاً، وافق البغدادي. وهكذا عاد الجولاني إلى الشام على رأس مجموعة صغيرة من رجال البغدادي لم يتجاوزوا 6، ولكن بميزانية تقدر ب50,000 إلى 60,000 دولار شهرياً لمدة 6 أشهر. وهكذا كانت جبهة النصرة. بتشكيل جبهة لنصرة أهل الشام من مجاهد الشام في ساحات الجهاد. في يناير 2012، ولأول مرة ظهر إلى العلن اسم أبو محمد الجولاني قائدا لجبهة لنصرة أهل الشام من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد. كما قال، لم يعلن الجولاني عن انتمائه إلى القاعدة، بل ظلت هذه العلاقة محل تكهن أو حتى تكذيب. في ديسمبر 2012 أدرجت الخارجية الأمريكية جبهة النصرة على قائمة الإرهاب. في ذلك الوقت كانت الجبهة من أقوى الفصائل الإسلامية المستقلة التي تقاتل النظام، إلى جانب فصائل أخرى مستقلة وفصائل منضوية تحت راية الجيش السوري الحر آنذاك. من أهم الهجمات التي قادتها الجبهة مثلا كان تفجير خلية الأزمة في دمشق، مبنى الأمن القومي، في يوليو 2012. وهكذا اعتبر كثيرون، ومنهم شخصيات تصدرت المعارضة السورية، اعتبروا أن قرار التصنيف كان تجنيا وإجحافا. وقد آن الأوان لنعلن أن جبهة النصرة ما هي إلا امتداد لدولة العراق الإسلامية، فانتدبنا الجولاني وهو أحد جنودنا ودفعنا بهم من العراق إلى الشام، ورفدناهم بما في بيت المال مناصفة في كل شهر. في 9 أبريل 2013 وفي كلمة صوتية بعنوان وبشر المؤمنين، كشف أبو بكر البغدادي زعيم فرع القاعدة في العراق المعروف آنذاك باسم الدولة الإسلامية في العراق، كشف أن جبهة النصرة كانت حقيقة امتداد للقاعدة، وأنه انتدب الجولاني باعتباره جندي من جنود البغدادي، ومعه مجموعة من أبناء القاعدة ونصف خزينة التنظيم. البغدادي أوضح أنهم اختاروا عدم الإعلان عن تبعية النصرة لأسباب أمنية، وحتى يرى الناس حقيقة الدولة بعيدا عن تشويه الإعلام. وهكذا أعلن البغدادي دمج جبهة النصرة في مسار يعرف بداعش، الدولة الإسلامية في العراق والشام. المفاجأة الصادمة لكثير من السوريين كانت عندما أكد الجولاني تبعيته للقاعدة، وذلك في خطاب الرد في اليوم التالي تاريخ 10 أبريل 2013. وأقول هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام، نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله. في هذه الكلمة رفض الجولاني إمارة البغداد عليه وأعلن البيعة مباشرة لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الأم. في 23 مايو 2013 ثبت الظواهري البغدادي على العراق والجولاني على الشام، وهكذا خسر الظواهري ما أواجهه وخسر حضور تنظيمه التقليدي في هذه الجغرافيا ذات الرمزية التاريخية والدينية. اندلع اقتتال عنيف بين أنصار داعش وأنصار القاعدة أو جبهة النصرة مدعوما بفتاوى التكفير المتبادلة. لم يقتصر الاقتتال على جناحي القاعدة، بل تورطت فيه فصائل الجيش الحر الذي فقد كثيرا من أراضيه إما للنظام أو لداعش أو للنصرة. في نهاية ذلك العام وتحديدا في ديسمبر 2013 سربت الحكومة العراقية صورة قالت إنها للجولاني، فكانت تلك أول مرة يرى فيها رسم الرجل. بعد هذا بثلاثة أعوام كان الجولاني استقر في إدلب ليبدأ عهدا جديدا بالانقلاب على الظواهري. في 28 يوليو 2016 ظهر كاشفا وجهه لأول مرة معلنا فك الارتباط مع القاعدة، أملا في أن يتقبله المجتمع الدولي وأن يرفع اسمه من قوائم الإرهاب. وهكذا حلت جبهة فتح الشام محل جبهة النصرة. المرصد بودكاست من أخبار الآن. في 28 يناير 2017 أجرى الجولاني ريبراندينج آخر عندما دمج جبهة فتح الشام في تشكيل جديد أطلق عهد هيئة تحرير الشام. تلفت هنا ثلاثة أمور. أولاً، كان الجولاني جاداً في تقديم نفسه إلى المجتمع الدولي على أن لا علاقة له بالإرهاب، بل إنه شريك في محاربة الإرهاب. في فيلم The Jihadist لمارتن سميث قال جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري إنه تلقى من الجولاني رسائل تطمين لكنه لم ينقلها إلى الإدارة الأمريكية، وعندما سئل عن السبب رد لماذا أغامر وأخاطر بأن أحث شخصا ما على رفع اسم أحدهم من قوائم الإرهاب. ثانيا، رفضت القاعدة فك الارتباط بل استنكرته، فبدأ تراشق بالكلام تطور إلى اعتقالات في صفوف قياديين مخضرمين في القاعدة في إدلب ومحيطها، ما تسبب في قطيعة بين الطرفين. رافق هذا قتال دموي بين الفصائل السورية نفسها المنضوية تحت راية الهيئة والمستقلة عنها. ثالثا، تشكلت الهيئة بقيادة أبو جابر هاشم الشيخ. الجولاني لم يكن في الصورة إلا قائدا لأحد مكونات الهيئة وهي جبهة فتح الشام، لكن في أكتوبر 2017 استقال أبو جابر وقيل أقيل، وتولى الجولاني قيادة الهيئة التي أصبح لها جناح عسكري وآخر سياسي وآخر أمني، وعملت عمل الدولة المدينة سيتي ستيت. المرصد بودكاست من أخبار الآن. بالعودة إلى القاعدة، أنصار التنظيم ممن رفضوا استراتيجية الجولاني تنظموا فيما أسموه حراس الدين في فبراير 2018. ظل التنظيم يعمل ضمن غرفة عمليات تشرف عليها الهيئة حتى منتصف العام 2020 عندما استقل التنظيم وآخرين في غرفة عمليات فثبتوا. الهيئة انقضت على التنظيم حتى قضت عليه مع نهاية العام، ومع حلول نهاية العام التالي كانت الهيئة حيدت معارضين آخرين فرادى وجماعات من أمثال جنود الشام لمسلم الشيشاني وجند الله لأبو فاطمة التركي وبلال عبد الكريم الأمريكي وتوقير شريف البريطاني، ناهيك طبعا عن شخصيات سورية معارضة مثل أبو العبد الشداء وأبو مالك التلي. رافق الاعتقالات في كثير من الأحيان شهادات عن التعذيب. في موازاة هذا، كان للهيئة دور غير معلن في تعقب قيادات داعش في مناطق سيطرتها، فقتل قياديون من الصف الأول بمن فيهم حاملو لقب الخليفة المزعوم مثل أبو بكر البغدادي الذي قتله التحالف شمال إدلب في 2019، والخليفة الرابع أبو الحسين الذي قتل في اشتباك مع الهيئة والأتراك في 2022. المرصد بودكاست من أخبار الآن. وهكذا دعم الجولاني حكمه في إدلب، لكنه ظل يحلم بالتوسع، فاختبر هذا الطموح غير مرة في شن حملات على مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري التابع لقوى المعارضة، وهي التشكيل السياسي المعترف به ممثلاً للمعارضة السورية. مثلاً في سبتمبر 2023 احتل الجولاني مدينة عفرين الاستراتيجية احتلالاً مؤقتاً، وبات على مشارف عزاز الحدودية قبل أن يتراجع إلى إدلب. في المحصلة، الجولاني الذي لا يتجاوز تاريخه المعلن 13 عاماً كان حاسماً في تفكيك القاعدة في العراق والشام، كان حاسماً أيضاً في تقويض الجيش الحر، فهو لا يقبل أفراداً أو ظروفاً تجتث سلطته، لكنه دائماً مستعد للسكون والانتظار والأخذ والرد، وهو بذلك يجيد التحور والتطور كما يجيد الاستفادة من الأفراد حوله، يقدمهم ويؤخرهم كما يراه مناسبا، فلا يتحرج من أن يعلي شأن أحدهم تارة ليسقطه تارة أخرى. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ حسام ميرو، رئيس الحزب الدستوري السوري حدس وأحد مؤسسيه. شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أستاذ حسام. شكرا لك. أهلا فيك دائما أستاذ حسام. أستاذ حسام، أسست الحزب في 2017، في ذلك الوقت فقد الكثيرون الأمل في سقوط الأسد وفي وجود ضوء في نهاية ذلك النفق، لكن أن تؤسس الحزب من محل هجرتك لا شك كان دليل على إصرارك ومن معك على النضال. هل أكدت أحداث 8 ديسمبر حدسك هذا؟ بداية شكرا لك وشكرا للسادة المستمعين والمشاهدين. كان في نقاش دائر بعد 2015 و16 بأن الكيانات التمثيلية في الحالة السورية من مجلس وطني من ائتلاف وغيرها هي كيانات تمثيلية عامة لديها الكثير من المشكلات البنيوية، بمعنى أنه في اختلافات عقائدية وأيديولوجية نتيجة الاضطراب الحالي السوري ونتيجة رغبة بعض الدول جمعوها ضمن هذه الكيانات التمثيلية. لكن سوريا تحتاج فعليا أن تبقى السياسة بالمعنى الحزبي والسياسي التنظيمي، ونحن نعرف أنه 2016-17 أصبح هناك نوع من الفتور أساسا بالملف السوري، يعني على المستوى الدولي والأقليمي إلى آخره، وانتهت العمليات العسكرية خلينا نقول كبرى بعد سقوط حلب أنذاك، وبالتالي كان في نقاش بين عدد من النشطاء السياسيين حول إمكانية فعليا رصد هذا الواقع وما نحتاجه. واكتشفنا فعليا نتيجة قراءة لسنوات بأنه في إشكالية بالوضع السوري إلى علاقة بهوية الدولة والهوية الوطنية والمواطنة وكل ما إلى ذلك. هذا النظام طالما أنه لم يتعاطى بعقلانية من اللحظة الأولى مع خلينا نسميها الحراك السلمي السوري، لم يفتح أي حوار، رفض بعنجهية واحتكم فقط للمعادلة العسكرية. ليس دائما المنتصر عسكريا بلحظة من اللحظات هو المنتصر سياسيا، وانتصار بلحظة معينة ليس هو انتصار نهائي تحديدا بوضع هش مثل الوضع السوري. وشفنا نحن بلحظة كلنا متذكر أنه داعش أخذت مساحات هائلة من سوريا والعراق وانتهت، بمعنى ما أنه هذه الأرض اللي فيها صراعات ستحتاج إلى وقت. علينا نحن كسوريين أن ننظم أنفسنا، وتنظيم النفس يعني النقابات الاتحادات الأحزاب، وهذا بيحتاج إلى عمل، لأنه صيانة المجتمع من التفكك بعد ما الدولة فعليا تأزمت بنيويا بتعاني من مشكلات، فقدت الكثير من شرعيتها حتى أمام الشعب السوري، بنتذكر كان في موالاة ومعارضة وإلى آخره، وبالتالي إعادة تنظيم المجتمع على أساس سياسي بعيدا عن الهويات الدينية والهويات العقائدية وإلى آخره، وأن يكون هناك أحزاب سياسية لديها مبادئ ولديها برامج ولديها تصور أيضا لطبيعة الدولة وعلاقات الخارجية والاقتصاد وكل ما إلى ذلك من مسائل تهتم يعني يهتم بها رجال السياسة ورجال الدولة. من هون أجيت الفكرة. عظيم. إذن أستاذ حسام، هذه هي الأرضية التي انطلقتم منها ولا تزالون. نحب حقيقة في هذا البرنامج أن نوثق ليوم 8 ديسمبر. كيف بدأ لك ذلك اليوم؟ كيف تلقيت هذا الخبر يوم ثبت سقوط الأسد؟ أنا خلال 3 أو 4 أيام الأخيرة كنت من داخلي عندي إحساس بنوع من الفرح اللي عم حاول أكبته، بمعنى ما أنه لأنه سياسي بفهم أنه الناس العادية بهاي اللحظة كانت عم بتهلل وفرحانة وعم بتعيش حالي، وهذا حق الطبيعي بعد هالآلام ما مرقت فيها. لكن مثل الطبيب تماما، الطبيب حتى لو نجحت العملية بضل خايف على المريض أنه تصير معه التهابات، يعني نجحت العملية بعدين يموت المريض نتيجة الالتهابات أو عدم العناية الصحيحة بالمريض أو عدم إعطاء الأدوية المطلوبة. إذن فما بالك على مستوى دولة ورجل السياسي بهذه اللحظة لا يستطيع أن يترك لمشاعره العناء، بل أن يقول ماذا ينتظر فعليا سوريا وكيف لنا أن نكون أو نلعب دور ليكون هناك صمام أمان بعد غياب طويل للعقلانية السياسية، بعد غياب طويل للنقاش الحقيقي بين السوريين على مصالحهم، بعد غياب طويل لملايين الناس اللي ما نزلوا على سوريا لسنوات طويلة ويمكن ما عاد بيعرفوا بلدهم بالمعنى الحقيقي للكلمة الفعلي ماذا حدث فيه. لكن أيضا عندنا خوف من القادم، يعني من سيحكم سوريا؟ كيف ستحكم سوريا؟ أسئلة عميقة تحتاج إلى إجابة وتحتاج إلى عمل. بالضبط أستاذ حسام، نحن من 8 ديسمبر وعم نسأل عن اليوم التالي. اليوم نرى أنه الحزب حدس هو أول هيئة سياسية مدنية تعود إلى الوطن بافتتاح مكاتب في مدن مختلفة في سوريا، فلا شك أن لديكم خطة للعودة. عودة الحزب يعني توقع انتخابات، فما الخطة هنا؟ ما المطلوب خاصة مع تجميد الدستور اليوم؟ من سيقوم بإعداد هذا القانون، قانون الانتخاب مثلا؟ ماذا سنرى في اليوم التالي ل1 مارس 2025 عندما تنتهي ولاية الحكومة الانتقالية؟ يعني رح يصير أصلا انتخابات؟ شو التصور عندكم؟ عزيزتي عم تسأليني أسئلة محقة ومشروعة. في فرق كبير بين ما نتمنى أن يكون وبين ما سيكون. يعني نتمنى طبعا أن يكون هناك عملية انتقالية تأخذ بعين الاعتبار التنوع السوري من جهة، مصالح الدولة السورية من جهة، الأوضاع الاقتصادية الموجودة من جهة. هل هذا سيتم؟ يعني هناك مؤشرات أولية لا تطمئن كثيرا، بمعنى أنه الحكومة الآن المؤقتة كان واضح أنه في كثير من القرارات والتصريحات التي أطلقتها كان فيها نوع من الاستعجال، بمعنى أنه بكثير من القضايا استعجلوا بإطلاق تصريحات. لم نشاهد مثلا كما يحدث عادة في كل البلاد، تسقط هي أنظمة، تأتي قوة ما يعني لتصبح بالسلطة بهذه اللحظة، عليها أن توجه خطاب إلى الشعب. حتى الآن لم نسمع من الأستاذ أحمد الشرع خطاب إلى الشعب السوري، أن تقدم نوع من البرنامج للناس تقول لها كيف تصورها لليوم التالي. هذا لم يحدث، وأثيرت أسئلة، كان في عندنا كثير قضايا وتحديات في الواقع كان يجب الحديث عنها. نحن بالحزب عندنا تصور، لكننا لسنا في موقع السلطة. يعني في اليوم التالي أول مسألة يجب أن تتم، يجب أن يكون هناك تصور لمدة انتقالية من عامين، ماكسيموم عامين. يعني تبدأ بلجنة تحضيرية ذات مصداقية، خلينا نقول لتشكيل ما يسمى الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني. وعندما أقول لجنة ذات مصداقية، بمعنى ليس فقط مصداقية الأشخاص، إنما تأخذ بعين الاعتبار أنها تمثل جميع المحافظات السورية. يعني أن يكون هناك ناس في اللجنة التحضيرية كل حدا بيعرف الواقع تبعه، بيعرف مجتمعه، بيعرف المدينة، ابن دمشق التاجر بيعرف دمشق، بيعرف الاقتصاد، ابن حلب بيعرف مشاكلها، ابن سويدة بيعرف معاناتها آخر فترة، ابن درعا إلى آخره. تكون شخصيات عندها كفاءة وعندها نزاهة وعندها قدرة على إدارة المؤتمر الوطني، أن تحضر له بشكل جيد. 2، ما هي معايير الدعوات للمؤتمر الحوار الوطني؟ يعني في عندنا قاعدة ذهبية بتقول أنه كل مليون بيمثلون 10، ونشوف مجالس الشعب عادة 250 شخص إذا كنا 25 مليون. معناته كل محافظة بدنا تمثيل عددي متقارب ما يحقق بالفعل يعني الوزن الديموغرافي للمحافظة، تمثل أيضا النقابات، تمثل الأحزاب بهذه المحافظة، تمثل المجتمع المدني، المجتمع الأهلي، المرأة، الشباب، وبالتالي أن يكون هناك توازن في عملية التمثيل. أيضا القضية الأساس التي لم يحكى بها حتى اللحظة، وهي قضية خطيرة، ما هي الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر الوطني؟ المؤتمر الوطني دائما بعد سقوط النظام بيقول نحن كنا بدولة شكلها كذا كذا كذا، دولة دكتاتورية استبدادية، لذلك ثار الشعب السوري على هذه الدولة. إذا بالدستور الجديد يجب ألا تكون دولة استبدادية، يجب ألا تكون دولة تقمع الحريات. كان النظام يحتكر العمل السياسي، يمنع نشوء أحزاب، إذا علينا أن نؤسس لقانون عصري للأحزاب. كان النظام يمنع نشوء مجتمع منظمات مجتمع مدني أو جمعيات مدنية بشكل جيد، وكلها بدها تكون تابعة له، وأيضا النقابات. إذا أن نفكر بالموضوعات الأساسية. طيب شكل الاقتصاد، مجانية التعليم، سوريا يعني رغم كل بؤس يعني المنظومة اللي كانت خلال 50 عام، كان التعليم مجانا وكان الصحة مجانا، ونحسد كنا من دول الجوار اللبنانيين على كل ما يعني بيقولوا أنه يعني بالأخير سوريا فيها تعليم مجانا وأكثر من دولة عربية. طيب ما مصير فقراء السوريين اليوم بعد كل هذه الأزمة؟ اليوم وصلوا لوضع 90% من السوريين تحت خط الفقر. طيب إذا اليوم إجيت قلت ما بدي تعليم مجاني، يعني عم بتقول لهم أنتوا يعني خارج المعادلة الاجتماعية. إذا قلت لهم ما عاد بتكون تعليم صحي، ما نقدر نقدم، لأنه الدولة يمكن ما تقدر تقدم بالمناسبة، بده فلوس. يعني التعليم المجاني والصحة بده فلوس، وهدول قطاعين ما بيجيبوا فلوس، يعني بتحطي فيهم تستثمري فيهم العائد بيجي طويل الأمد، لا يأتي مباشرة، يأتي من خلال الكفاءات ومن خلال بناء الدواء وإلى آخره. طيب أن تقدم موضوعات تخص شكل الدولة، نظام الحكم، هل هو رئاسي، هل هو رئاسي أم برلماني، أم هو مختلط بين الرئاسي والبرلماني؟ يعني هل سنعيد صناعة رئيس لا نستطيع في لحظة نقول له يا عمي يعطيك العافية قدمت اللي عليك، بس يعني بدنا نمشي باتجاه آخر مثل كل هالدول اللي يعني جمهوريات اللي السياسة هي منصب خدمة عامة وليست تشريف لا لرئيس ولا لأي شخصية، هي منصب خدمة عامة، بتقدم برنامجك، توصل، صوتت لك الناس مرة ثانية، بتضل ما صوتت لك تقول لهم يعطيكم العافية ونحمل حالنا نمشي. إذا السوريين بحاجة يعرفوا ما مستقبلهم. البوادر الأولى، المؤشرات الأولى للدعوات لمؤتمر الحوار الوطني أنها تذهب أكثر باتجاه أنه نحن بندعي شوي من المسيحيين على شوية دروز، على شوية إسماعيلية، على شوية كذا، بنعطي شوية تطمينات. وفي مواضيع أساسية، كم يوم بده يدوم، كيف بده يكون، هل بده يجوا 1200 شخص مثل ما بيقولوا أول شخص يجتمعوا في مكان على مدار يومين، يعني إذا بده يسلموا على بعض ما بيخلصوا تسليم، يعني معناته غير جدي بهذا المعنى. الجدية أن تبدأ بالمحافظات، تأخذ وقتها النقاشات، بعدين كل محافظة ترشح مندوبيها. يعني إذا كان عندي 50 بطرطوس أو بحلب، بيرشحوا كل الجماعة 10، بيكون عندهم وثيقة مجاوبين فيها على المواضيع المقدمة، وبالتالي تذهب ما يذهب المندوبين مش لنقاش القضايا من أول وجديد، لوضع صياغات من هذه الأوراق اللي اتفق عليها السوريين. لأنه ما يسمى العقد الاجتماعي حتى يكون متين اللي هو الدستور يجب أن يحوز على رضا أكبر نسبة من الشعب، وإلا سيكون نظام الحكم غير مقبول على المستوى الشعبي. نحن بالحزب عندنا تصور، لكن لا نعتقد أن تصورنا هو اللي بده يمشي. أستاذ حسام، واضح مما تقوله أنه في منهجية وأنه يعني خطة العمل مش صعبة. يعني السؤال التالي، أنتوا كحزب هل تواصلتم مع الإدارة الجديدة؟ هل تواصلتم مع هيئات سياسية أخرى؟ هل يوجد تكتل حزبي أو سياسي أو مدني من أي نوع؟ نعم، هذه القيادة الجديدة التي نراها اليوم لهم تجربة حكم في إدلب، لكن نحن نتحدث عن دولة كبيرة يعني بحجم سوريا، فثمت واجب عند الجميع أقل شيء لتقديم النصح والعون. لأعطيك معلومة لكل متابع بالشأن السوري، سنجد بأن القيادة الجديدة التقت مثلا على سبيل المثال بوفود دول عربية وأقليمية ودول أجنبية، بنفس الوقت التقت مع قيادات روحية، قيادات طوائف في سوريا. نحن راحت وفود من يعني تجمع بين عدد من الآباء المسيحيين، ذهب وفد من السويدة إلى آخره، لكن حتى اللحظة لم، وهي كانت بدعوات من القيادة الجديدة، يعني أنت ما فيك تقولي للقيادة أنا بدي أشوفك وتاخذي موعد. القيادة الجديدة بتقول أنا في عندي مكتب مهمته الأساسية عمل نوع من الإحصاء للقوى السياسية الموجودة، وهي يعني القوى ما ناخ مخفية موجودة على الساحة، في إلها رموزة، أنت اليوم صحفية بتعرفي بأنه فلان حسامي رئيس الحزب الدستوري، فلان فلاني رئيس الحزب الفلاني، ما كتير صعب ومعقد القصة، تواصلوا معهم دعونا نجتمع معهم. هذا لم يحصل. نحن نتمنى أنه لو كان في نقاش من هذا النوع مع القيادة الجديدة، لكن لم تدعو حسب معلوماتي حتى هذه اللحظة اللي أنا بعمل فيها هذا اللقاء معك، لم تدع أي شخصية سياسية لا من الصف الأول ولا الثاني للقاء القيادة الجديدة. هذا المؤشر بالنسبة لنا كسياسيين يجعلنا أيضا لا نطمئن، نأمل بأنه هذه النقطة، يعني إذا بدنا نحطها بخانة الارتباك، لنقول أنه في ارتباك للقيادة الجديدة اليوم ما صلى وقت إلى آخره عند ملفات كثير، مفهوم طبعا، يعني هناك كثير من الملفات، نأمل بأنه هذا الحوار ما يطول وأن يسبق النقاش مع السياسيين أي مؤتمر وطني لصياغة موضوعات جدية محددة دقيقة بأسئلة واضحة بدون مواربة وبدون التباس حول القضايا التي تهم السورية. بما يخص القوى السياسية، نحن عندنا تواصل قديم مع القوى السياسية يعود إلى 2011، تواصل مع كل الطيف، وحضرنا كان على المستوى الشخصي وشخصيات موجودة صارت لاحقا بالحزب، حضرنا معظم المؤتمرات اللي عملت المعارضة، تناقشنا معهم، وبالتالي على اطلاع في عنا دعوة قريبة بدمشق لمؤتمر يضم على الأقل 10 قوى بين قوى سياسية ومجتمع مدني، وهي بدعوة من الحزب الدستوري السوري مع شركاء وطنيين وديمقراطيين معنا بالساحة، وبالتالي في عندنا مسعى حقيقي لتشكيل نوع من التحالف لدعم الديمقراطية والحريات في سوريا. ولماذا الديمقراطية والحريات؟ لأننا بدأنا نلمس بأنه هاتين القضيتين يعني لا نستطيع أن نحيد عنهما إذا بدنا نبني نظام سياسي يختلف كليا وجذريا عن النظام الذي كان. الديمقراطية هي الطريق الوحيد والسبيل الوحيد والكفيل ببناء تنوع سياسي في سوريا. لماذا الحريات؟ لأنه أيضا أي مجتمع اليوم متقدم تقاس قوة هذا المجتمع من خلال ما يتمتع به الأفراد من حريات. ومن هنا نسأل أستاذ حسام، كنت قلت حضرتك أنه دعاة المواطنة لن يكونوا موجودين في دستور سوريا، الحقيقة هذا كلام بيخوف خاصة لما يصدر عن شخص سياسي مثلك، لماذا ليس لهم مكان؟ وإذا لن تكون المواطنة مقياس للتعامل بين الدولة والمواطن، إذا شو تغير؟ تماما، أنا خلينا نفهم أنه هذه الجملة أتت في سياق دق جرس الإنذار وليست في إطار التأكيد، بمعنى أنه لما بتقولي أنت بتكوني عم بتراقبي كمراقب، عم بتشوفي في مسائل قد تذهب باتجاه خارج إطار دستور مواطني، فبتقولي يا جماعة أنا خايف أنه هدول الناس اللي عم بدعوا للمواطنة مثلنا واللي بتمنوا أن السوريين يكونوا مواطنين في هذه الدولة، إذا بقيت المسائل على هذا النهج اللي عم نشوفه بهذه اللحظة، قد لا يكون لدعاة المواطنة اللي نحن جزء منه مكان بالدستور. لأنه إذا ذهبت باتجاه نظام يقوم على شكل من المحاصصة الطائفية، أو نظام يعتمد على فكرة الأغلبية والأقلية بالمعنى الديني وليس بالمعنى السياسي مثل كل الدول المتقدمة، هذا بيعني أنه دعاة المواطنة اللي هن يدعو أساسا أنه المواطنة بدون أي تمييز، لا على أساس عرقي ولا على أساس ديني ولا أساس مذهبي ولا على أساس جندري، التفرقة بين الرجال والنساء. إذا ذهبت بالاتجاه الثاني للعلاقة بشكل من الأشكال المحاصصة الطائفية، كيف يمكن تلبية شروط مواطنة حقيقية بنظام طائفي؟ شفنا التجربة اللبنانية، يعني ما حد على اللبنانيين نفسهم ما كتير سعيدين فيها، يعني من بعد ال 89 اتفاق الطائف. شفنا العراق، يعني العراق لحد اليوم يعاني نتيجة الدستور اللي وضعوه بال 2006، دستور بريمر يعني الأمريكي أو اللي ساهموا فيه، هذا دستور لحد اليوم ينتج يعني ميليشيات وفصائل وقتل ومحاصصة وهدر للمال وهدر لأنه أنت متى ما فتت بمحاصصة بيصير في بازار وفي طرديات وفي خلافات. هاي المشكلات تحل بأنه نروح على دولة عصرية، وسوريا تستحق. يعني أنا متفاجئ هيئة كسوري، أنا وجهة نظري وما أعرف عن المجتمع السوري مجتمع متنوع، مجتمع يحترم المرأة، مجتمع فيه علاقات طبيعية، راحت الناس على المدارس وتعلمت، وأمهاتهم وأخواتهم في التعليم وفي قيادة كثير من المؤسسات. أنا متفاجئ بأن يأخذون اليوم لنقاش حول هذه المسائل التي يفترض أنها بديهية. بعدين في عنا على الأقل اليوم، يعني بأوروبا على سبيل المثال 1.5 مليون سوري أجوا وعاشوا بألمانيا وفرنسا وإسبانيا وكذا، وشافوا كيف الدولة هون ما بتميز، حتى معهم هن كلاجئين لهم الحقوق متساوية مع الفرنسي والألماني ما عدا حق التصويت والانتخاب مثلا. حتى اللاجئ يعني تأمينه الصحي بياخده كاملا، بيعمل معاملاته، ما في أي تمييز، لا رجل لا مرأة لا كذا. طيب يعني ما بدنا نخترع عجلة المواطنة من جديد؟ موجودة. يعني أستاذ حسام، في مقولة نسمعها اليوم كثيرا، من يحرر يقرر، لأي درجة ممكن نتجاوزها؟ أنا بتمنى عزيزتي أنه ما يكون هذا الكلام هو كلام القيادة، يعني لأنه خلينا نميز بين مستويين. المستوى الشعبوي دفاع الكثير من الناس اللي بيصيروا ملكيين أكثر من الملك، يعني واللي منشوفهم هدول بفضاءات التواصل الاجتماعي، هدول بيشبهوا الناس اللي كانوا عند الأسد، أنه خيو الأسد انتصر عسكريا وبالتالي أنتوا كمعارضة ما عاد لكم مكان، وكأنه النصر العسكري كافي ليبني مجتمع. ما الأسد انتصر بلحظة من اللحظات على القوى المسلحة، طيب هو ما بنى بلد، بالعكس هو هدم بلد، لأنه ما بيصير أساسا بأي مجتمع حدا ينتصر على الثاني. نحن كسوريين ما بيصير يكون في حدا انتصر على الثاني. اثنين، عزيزتي كلنا نعرف أنه هذه المقولة متهافتة، بمعنى أن السوريين من السبعينات لا 2024 دفعوا أثمان باهظة، دخلوا إلى المعتقلات من السبعينات والثمانينات، موجات متتالية من المعتقلين السياسيين، والتسعينات والألفينات، وإسلاميين ويساريين، يعني بغض النظر عن انتمائهم حتى السياسي، كلها ودفعوا السوريين بآخر 13 سنة عندنا 200 ألف على الأقل أو 250 ألف من الذين ماتوا تحت التعذيب. صور قيصر تشهد يعني، واللي معروفة من 2014 إلى اليوم، ما عم نخترع شيء. هدول طيب مش هم كمان ساهموا بإسقاط النظام؟ عندما نقول من يحرر يقرر، وكأنه اللي جرى هو عملية عسكرية مدتها 8 أيام، ما كان في شيء قبله، لم يسبقها شيء، وبالتالي تم الانتصار. كان أساسا في عنا جيش قد أنهك، في عنا مجتمع اقتصاديا عليه عقوبات أنهك، يعني في العديد من القضايا. لذلك أتمنى أن لا يكون هذا يعني هو خطاب القيادة الجديدة. خليني اعتبر من موقعي كسياسي أنه هاي محاولة دفاع، ناس عم تتبرع من عندها لتوصل وجهة نظر بأنه نحن بدنا نقرر ونحن بدنا كذا. لكن أعتقد بأنه ما لمسته أنا على الأقل متابعتي لبعض اللقاءات اللي تمت مع الأستاذ أحمد الشراء، أنه في عنده حسابات، بمعنى ما هو أيضا ما كتير مطمئن يعني في وضع سوري مخربط كتير اقتصاديا وأمنيا وبناء جيش يعني لأنه هذا منزلق، يعني الوصول لأنه من يحرر يقرر هذا منزلق، لأنه إذا اليوم السوريين قالوا تفضلوا، طيب أنتم محررتوا تفضلوا قرروا جيبوا فلوس وأمنوا اقتصاد وابنوا جيش ونحن ما بدنا نشارك، ما بيقدروا يعملوا شيء. بلد اليوم مثل سوريا، السوريين نفسهم إذا حطوا كل طاقاتهم يا دوب يشيلوه، بده مساعدة من العمق العربي ومن دول الإقليم ومن المجتمع الدولي، وهي الدول حتى تجي وتستثمر بدها تشوف في بيئة آمنة وفي نظام حكم يعني يسعى بأن يكون عمقه كمان عربي. يعني نحن لا نستطيع اليوم، خلينا نكون دقيقين، يعني العمق العربي شال كثير من الدول اللي وقعت بأزمات بلحظة مثل لبنان. نحن بنعرف دول الخليج هي ساعدت ما بعد 89 لإعادة إعمار لبنان، وبالتالي نحن كسوريين أيضا علينا أن نتناقش مع هذه القوى ونشوف أيضا وجهة نظرها شو هي حول سوريا. مهم بالنسبة لنا نحن كسوريين ما نتعاطى بخفة مع موضوع الحكم، ما نتعاطى بخفة مع موضوع الدولة، مع موضوع الأمن، مع موضوع التنوع الإثني والتنوع الديني والسياسي أهم، والانتقال من أكثرية وأقلية دينية ومذهبية إلى أكثرية وأقلية سياسية. أستاذ حسام، سؤال أخير، أكيد رح تنزل على الشام، أكيد. شو أول شي رح تعمله؟ شو أول مطرح رح تروحه؟ بالحقيقة أول مطرح بدي زور قبر والدتي ووالدي ايه واخي، يعني مع اني ماني من الناس اللي يعني انا شخص يعني من ثقافه لا اطوع في الكثير، خليني اقول بس في شيء شخصي عندي ما بدي فوت كثير بالفلسفه، هاي رغبه. اثنين، ما بخفيكي انه انا حابب زور مدرستي الابتدائيه، لانه هي في قلب دمشق، وعندي رغبه اني اشوف الطفل اللي كان موجود بيوم من الأيام وين هلأ صار، وما هي رحلة الآلام والعذابات والأشياء اللي تمت ما بين طفل دخل على المدرسة بعمر 6 سنوات واليوم أصبح يعني بمكان آخر عمريا وزمنيا. وهدول مكانين كثير أنا بهموني وإلهم معاني كبيرة عندي. إن شاء الله. الأستاذ حسام ميرو، شكرا جزيلا لك، شكرا لك، شكرا لك، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، يعطيك العافية. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.